الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وشرف العلم من شرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله عز وجل، كان علم ذلك، كان علم التوحيد والعقيدة أشرف العلوم على الإطلاق. نسأل الله عز وجل أن يمكن لنا في هذا العلم، أن يثبتنا على التوحيد، وأن يميتنا على التوحيد، وأن يبعثنا على التوحيد. فهذا هو المراد الذي خلقنا من أجله، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما زلنا في مسألة الغلو في قبول الصالحين، وفي الأبواب التي ألفها المصنف وبوابها، واليوم يختم هذه السلسلة في الغلو، وإن كان الباب الذي فيه أيضاً أن يدخل فيه حفظ جناب التوحيد، لكن هذا الباب الذي جاء في الغلو في قبول الصالحين في بعض المسائل، المسألة أو اثنين من أهمية المكان نحاول نفصل فيهم بإذن الله. اقرأ باب ما جاء في الغلو. باب ما جاء في أن الغلو في قبول الصالحين يصير أوثانا تعبد من يصيرها أوثانا. ده أنا عندي يصيرها. عندك إيش؟ يصيرها. طيب أنا أقولك يصيرها. قلت يصيرها. أقولك يصيرها. باب ما جاء أن الغلو في قبول الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت. إيه؟ يلت. يلت بالتجديد أو يلت؟ يلت صحيح. كان يلت السويق يلت أو يلت نعم كان السويق كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال ابن أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتردع على الصحابة، زي ما يصلى عليه وسلم يتردع على الصحابة أيضا. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرد. رواه أهل السنة. نعم، هذا باب أن الغلو، ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا من دون تعبد من دون الله عز وجل. هو مش سمع كده بزيارة الغلو، يعني حديث ده ممكن لسه ما قلتش حاجة خالص. ده انت هتاخد من أولها كده. بس انت هتسأل عن زيارة النساء للقبور صح؟ هي زيارات القبور بس، انا يعني عامة ما هو زيارات القبور. هذه المسألة دي فيها أربع أقوال هنتكلم فيها. لسه ما احنا جايين ليه عشان نوصل. جزاك الله خير. الله يحفظك. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. هذا الباب استكمالا لباب الغلو وما جاء في الغلو في قبور الصالحين، وهذا الغلو أدى بعد ذلك أن عودة هذه القبور من دون الله عز وجل، فكان الغلو وسيلة كما قلنا من وسائل الشرك. لذلك جاء الشرع الحكيم بقطع كل الأسباب والوسائل التي تؤدي إلى الغلو. من هذه الأسباب ومن هذه الوسائل ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا، تكلمنا عنه تفصيلا في الباب قبله والذي قبله. ولكن الجديد في هذا الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مالك في الموطأ، مالك إمام دار الهجرة، أحد أعلام الفقه وصاحب المذهب المعروف المذهب المالكي، وكتابه الموطأ ومن يعني أرفع الكتب سندا في الحديث، لأنه أقرب أعلى السند في رواية الحديث كان مالك، ترى مالك كان يروي مالك عن نافع عن ابن عمر، وأيضا ذلك من سلسلة الذهب كما يقال، لأن مالك كان قريب عهد بالتابعين وهو من تابع التابعين، فكان أقوى سندا وأرفع سندا وشأنا، حتى أن الإمام الشافعي قال ليس هناك كتاب أصح من كتاب مالك تحت أديم السماوات. بعد كتاب الله عز وجل، نعم أحسن ذلك، بعد كتاب الله عز وجل، فقال هذا قول الشافعي. طب كيف يقال وأين البخاري ومسلم؟ البخاري ومسلم كان بعدهم. أحسن صح أنت اليوم معنا، البخاري ومسلم بعدهم، لأن الشافعي قال هذا الكلام سنة 150 ولد ومات 204، فلم يكن جاء البخاري ولا مسلم، فكان لذلك موطأ من موطأ مالك، يعني شرح له شروحات، ومن أفضل هذه الشروحات عند عبد البر في التمهيد شرح هذا الموطأ، ويعني حقيقة كتابه مهم جدا عند عبد البر في التمهيد، فهو يعني فيه فوائد وعلم كثير في هذا الكتاب العظيم الذي شرح فيه الموطأ. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هذا هنا يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا كما سيأتي معنا ألا يجعل قبره وثنا يعبد من دون الله عز وجل، ثم بين اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللهم أصلها يعني كأنه يقول بسم الله أو بالله، فهو حذفت الباء حتى يبدأ باسم الله عز وجل، أصلها بالله، حذفت الباء ليبدأ باسم الله، ثم جاءت بالميم يعني أخر الميم في الآخر حتى يبدأ باسم الله عز وجل، وعوض عنها بالميم لتدل على الجمع، فبدل أن يقول بالله فإنه قال حذف الباء، أو يا أستغفر الله، بدل أن يقول يا الله مش بالله، يا الله حرف النداء، فحذف حرف النداء ليبدأ باسم الله تبركا وتيمنا بأن يبدأ باسم الله، ثم أبدل الياء بالميم التي تدل على الجمع وفيها عقد القلب على اسم الله عز وجل، فكانت اللهم لا تجعل قبري وثنا. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجعل قبره وثنا، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه طلب، قال طلب النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعل قبري، هذا طلب، والطلب من الأدنى للأعلى من يكون دعاء، لا تجعل قبري وثنا. وثنا هذا المفعول الأول، و المفعول الأول لهذا قبري، اللهم لا تجعل قبري، لا تجعل أنا قبري، قبري هذا المفعول الأول، ووثنا مفعول ثاني. وهنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بألا يجعل قبره وثنا، القبر وثنا قال يعبد، وقوله يعبد هنا إيش؟ صفة للوثن، يعني وثن يعبد، وهذه لفتة بأن ما هناك وثن إلا وهو يعبد، يعني الوثن ما سمي وثنا إلا أنه يعبد من دون الله عز وجل. ونذكركم ما الفرق بين الوثن والصنم، ما الفرق بين الوثن والصنم؟ لا ده احنا اتكلمنا الكلام ده كثير كثير قلناها، الفرق بين الوثن والصنم، انا متاكد لو سالته على النت سيقول لك بالاجابه. الصنم من الخشب، هو الوثن من الخشب، شغلنا الجار ولا الحجاره؟ الصنم من الحجاره ولا شيء؟ لا خطر. الوثن يعبد من دون الله، يكون الصنم يعبد من دون الله، ومقتنع فيه ده؟ لا لا، الصنم والوثن يعبدون من دون الله، إذا كان قلت قال لا تجعل لقبري وثنا يعبد، هو مجرد وثن هو خلاص عبد، فكأن هذه صفة زائدة، ويعبد هذه يعني من باب التأكيد، لأنه هو ما سمي وثنا إلا أنه يعبد. لكن أنا سؤالي آخر، ما الفرق بين الصنم والوثن؟ طب من علمت أحد يأتينا ما الفرق بين الصنم والوثن؟ نرجع تاني لل... أنت فين أنت؟ الصنم. أنت قلت إيه؟ ما قلتش حاجة. الصنم اللي بيصنع من الحجاره والوثن كل ما يصنع من الحجاره والوثن. لا انت مضيع يعني، انت بدا لك خشب وانت قلت حجاره، انت ده انت شغال في محجر وده شغال في ورشه. كويسين مش معقول يا اخي، احنا جايين على منتصف الكتاب، ما الفرق بين الوثن والصنم؟ والله شوف انت الاجابه لها فكره، لا حول ولا قوه الا بالله، انا راجع. الصنم اللي هو من الحجاره يكون لاشخاص يعني غير معروف، انما الوثن مثلا زي النبي صلى الله عليه وسلم قبر، قصدي ان هو قبر يعني الوثن قبر، انما الصنم حجاره. طب انا مش ماشي من هنا بقى كده ومش هكمل الدرس لما حد يجيب لي السؤال ده بالظبط، ما الفرق بين الوثن والصنم؟ ممكن يكون لا تأليف، مش عايز، انا عايز حد دارس يقول لي دلوقتي عشان انتوا كده بتألفوا الاخوه اللي درس. انا حزنت في الدرس معايا، قلنا في 50 مره، قلنا ما انا صوتي عالي اهو اكتر من كده ايش؟ الصنم والوثن. قلنا في تجريد التوحيد المفيد، وقلنا في عادين بقى لنا نص الكتاب، وصلنا لنصف الكتاب. قلنا تجريد انا مش قلنا في كتاب التوحيد من اربعه التوحيد. قلنا اكثر من مره يا اخوه، ما الفرق بين الصنم والوثن؟ الصنم ده اللي كل شيء مجسم البني ادم، الصنم ما عبد من دون الله على صوره انسان او حيوان ما كان فيه روح، واما الوثن ما عبد بروح او غير روح، يعني الشجر وثن، الحجر وثن، الانسان وثن، الحيوان وثن. اما الصنم هو ما كان اصله له روح، عبد انسان او حيوان، هذا يسمى صنم. الوثن الشمس ده وثن، القمر وثن اذا عبد، فبينهما عموم وخصوص. كل صنم وثن، لكن ليس كل وثن صنم. كنت هتقول كده؟ اه ما شاء الله عليك، ما فيش. اه انت كنت هتقول كده؟ اه طب ما قلتش ليه؟ انا قلت مش هقول كده دلوقتي. هو قال لك شيخ الكلام ده؟ الصنم انا نص بس الصنم. طب ما انا عايز بقى ربع ساعه منتظر حد يحكي، انا مش دارس فما رضيتش اقول. لا احنا فاتحين، انت عارف انت بتبقى تشرح الكتاب قبل ما نشرح، فانت جات على دي طاري. خلينا مع بعض ان شاء الله، انتوا اللي فتحتوا على الفتحه في الاسئله ان شاء الله. طيب الان هذا الوثن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعل لقبري وثنا يعبد. فالوثن هو اصلا معبد من دون الله عز وجل، ولكن زياده يعبد هذه زياده، كانها زياده تاكيد. قال يعبد وثنا يعبد من دون الله، أو الوثن يعبد فقط ليس فيه من دون الله. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فبين إذا بينا الفرق بين الصنم وبين الوثن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب، اشتد غضب أي زاد غضب، وهذه فيه إثبات صفة الغضب لله عز وجل، صفة فعلية. أهل السنة والجماعة يثبتون أن لله صفة أن الله يغضب، وليس غضب الله كغضب المخلوق، لا في الحقيقة ولا في التأثير. لأن غضب المخلوق عندما يغضب، غضب الله عز وجل غضب فيه صفة كمال، لأنه الله ما يغضب إلا للحق، ما يغضب إلا إذا انتهك حرمات الله عز وجل. أما المخلوق فصفة الغضب عنده صفة سوء، صفة ذم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الصحابي يوصي، قال: لا تغضب، لا تغضب. فعلموا أن الغضب في حق المخلوق هو ليس صفة ذم، أما في حق الله عز وجل هي صفة كمال، لأن أيضا حقيقة الغضب لله تختلف عن حقيقة الغضب للمخلوق. فالمخلوق يغضب عندما يعني يسمع شيء أو يتأثر بشيء فيغلي الدم في القلب فيفور كما يقال، فيؤدي إلى رد فعل. أما الله عز وجل سبحانه تنزه عن ذلك، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فغضب الله عز وجل ليس غضب المخلوق، وهذه مشكلية التي وقع فيها المشبهة لما أراد، أو المعطلة أصالة المعطلة والمشبهة، لأن المشبهة جعلوا غضب الله غضب المخلوق فضلوا، وكذلك المعطلة أرادوا أن يفروا من تشبيه الخالق بالمخلوق، فقالوا: لا نقول إن الله يغضب، لأن الغضب في المخلوق هو فوران الدم وغليان القلب وغير ذلك، فننزه الله عن ذلك. فوقعوا أيضا في التعطيل المذموم، ولكن الحق بأن الله يغضب والمخلوق يغضب، وليس غضب الله كغضب المخلوق، لا في الحقيقة كما بينا ولا في التأثير والأثر. فإن الله عز وجل إذا غضب، لا المخلوق أولا إذا غضب لابد سيأتي بتصرفات غير محمودة، فممكن بقى يطلق زوجته، ممكن يضرب أحد، ممكن يظلم الناس. أما الله عز وجل تعالى الله عن ذلك، فغضب الله عز وجل هو غضب يعني لا فيه كل العدل وفيه كل الإحسان، إن الله عز وجل ما يغضب إلا إذا انتهكت حرماته عز وجل. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا اشتد غضب الله، يبقى الله عز وجل يغضب. وقلنا الدليل على أن الغضب صفة لله لما أضيفت إلى الله عز وجل، غضب الله أضيف الغضب إلى الله عز وجل. وقلنا الإضافة إلى الله على نوعين: إضافة صفة لموصوف أو إضافة أعيان قائمة، وهذه إضافة صفة لموصوف. لما يضاف الشيء إلى الله عز وجل يكون صفة لموصوف، غضب الله يبقى دي صفة لله. لكن يمكن يضاف أشياء إلى الله عز وجل لا تكون صفات: ناقة الله، عيسى روح الله عز وجل، الكعبة بيت الله، هذه أضيفت إلى الله، لكن هذه إضافة أعيان، أعيان قائمة بذاتها، فهذه ليست صفة من صفات. لا أحد يقول بأن الكعبة صفة أو الروح صفة أو غير ذلك، لكن هنا عندما يضاف هذه الإضافة إضافة صفة لموصوف فتثبت لله عز وجل بأن الله غضب. قال النبي: اشتد غضب الله، أي الله يغضب، ولكن اشتداد غضب الله عز وجل أشد الغضب في الشرك، لأن الله عز وجل كما قال أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء، ففي الشرك الله عز وجل يشتد غضبه. فلما اتخذت قبور الأنبياء مساجد اشتد غضب الله، كما قال النبي: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الإشكالية عند أهل التأويل، نحن قلنا منهم من شبه غضب الله بغضب المخلوق، ومنهم من نفى غضب الله. الطائفة الثالثة الذين أولوا الغضب. قالوا الغضب هو إرادة الانتقام. يعني الله لا يغضب، ولكن معنى غضب الله هنا هو إرادة الانتقام. فجعلوا فأرادا هذا أيضا أولوا الصفة أو حرفوا الصفة. والكلام الذي قال حرفوا الصفة بأنه بدلا ما يثبتونها كما أثبت أهل السنة والجماعة يقول بأن لله غضب حقيقي وأن لازم الغضب بأن الله عز وجل ينتقم. أما هم قالوا لا لا يغضب، ولكنه الغضب معناه إرادة الانتقام. قلنا لهم أخطأتم، قال الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم. ففرق الله عز وجل بين الأسف أما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم. فهناك فرق بين الغضب وبين الانتقام، والغضب لازمه الانتقام. يعني نثبت بأن الله يغضب ولازم صفة الغضب بأن الله عز وجل ينتقم أو لا ينتقم، ولكن الغضب صفة غير صفة للانتقام. وهذه جاءت تصريحا من قول الله عز وجل. فهذا هو صفة الغضب كما بينا، فيه رد على المعطلة، رد على المشبهة، رد على المحرفة الأشاعرة وغير ذلك الذين نفوا كل الصفات الفعلية لله عز وجل أو حرفوها وجعلوها من الإرادة. وأما أهل السنة والجماعة قالوا الله يغضب وغضب وغضب حقيقي وليس غضب المخلوق، وهذا ثابت بالكتاب وبالسنة. ما الذي جعل الله عز وجل يغضب أو ما اشتد غضب الله؟ لأنه من هؤلاء اتخذوا قبور الأنبياء مساجد كما قلنا، وقلنا اختيار قبور الأنبياء مساجد على ثلاثة حالات. نعيد لأن العيد فيه تكرار، وإذا كان قلت الوثن والصنم ما أحتذكره. طب ما هي حالات بقى اتخاذ المساجد الثلاثة التي قلناها؟ الحمد لله ان احنا قلناها بكده، اثبت الان على نفسك الحجة ان احنا قلناها قبل كده، بقى لنا دلوقتي 3 اسابيع بنشرح في هذا. ما هو الان؟ اتفضل. ان هو يسجد على القبر نفسه، انه يسجد على القبر نفسه، وان هو يجعل القبر بينه وبين القبلة، يتخذ القبر في استقبال القبلة، يصلي ومستقبل القبر، هذا النوع الثالث. يتوجه تجاه القبر ليس تجاه القبر. لا دي بقى فلت اثنين، الاولى والثانيه صح. عادي يساعده الاولى انه يثبت على القبر، وقلنا هذه اشد الانواع. الثانيه انه عندما يصلي يستقبل القبر، ويصلي مستقبلا القبر، القبر مع القبر، وهذه الثانيه. القبر يكون داخل المسجد. الثالثه ان يبنى على القبر المسجد، او العكس يدخل القبر في المسجد فيجعل المسجد داخل القبر. هذه النوع الثالث الذي هو من اتخاذ قبور الانبياء مساجد. يبنى المسجد على القبر، نعم يبنى المسجد على القبر، نعم جزاكم الله خيرا. فهذا النوع الثالث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بان هذه معنى اتخاذ قبور الانبياء مساجد. طيب نقول هل النبي صلى الله عليه وسلم، هل الله استجاب لهذا ام لم يستجب؟ هل الله استجاب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ام لم يستجب؟ الحق انه استجاب، استجاب للدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بانه لا يتخذ قبره وثنا، ولا يتخذ قبره عيدا، ولا يتخذ قبره يعبد من دون الله. فقيد الله عز وجل في هذه الامه الى يومنا هذا من يحمي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وانه يمنع ان يتخذ مسجدا او يتخذ عيدا. وقد رددنا على مساله المسجد النبوي وغير ذلك في الابواب السابقه. ثم جاء المصنف رحمه الله عليه بالسند الاخر او بالاثر الاخر عن ابن جرير، وابن جرير الطبري يسمى شيخ المفسرين وإمام مشهور في التفسير، وله التفسير المشهور في تفسير الطبري. وشهرة هذا التفسير أنه يعني اهتم فيه بالأثر، جمع أثار كثيرة في التفسير، وإن كانت هذه الأثار يؤخد عليها بعضها من الصحيح وبعضها فيه ضعف، ولكن مشتهر بهذا الأثر من هذا التفسير بأنه تفسير القرآن بالأثر، وإن كان كما قلنا فيه بعض الأثار الضعيفة. ثم طعمه بالتفسير باللغة وبعد ذلك بالمعقول أو بالنظر، ولكن جل التفسير عنده بالآثار. والشيخ وابن جرير الطبري يعني إمام مجتهد، ولكن أخذ عليه بعض عند الأصوليين بأنه كان يعد الإجماع حتى يعني ينقل الإجماع ولو خالف أحد، يعني لو خالف واحد أو اثنين هذا لا يعد عنده انخراط في الإجماع، يعني فيعد ذلك إجماع، وهذا طبعا لا يقبل الأصوليين، لا يقبل الأصوليون ذلك، لأنهم يحدوا الإجماع لابد أن يكون منخرم بأحد خالف، ولكن هو كان لا يلتفت إلى من خالف واحد أو اثنين وينقل الإجماع، وهذا فيه نظر عند الأصوليين. قال لابن جرير بسند عن سفيان الثوري الراجح عن منصور عن مجاهد، مجاهد هذا من أئمة التابعين، وأنه قد قرأ القرآن على ابن عباس آية آية، يسأله في كل آية، يعني أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما، ويعني قال يعني ما تركت آية كنت أسأل فيها ابن عباس، فكان من أنجب أو يعني تلاميذ ابن عباس رضي الله عن الجميع، وهو يعني أخذ التفسير كله من ابن عباس. ذكر المصنف قول الله عز وجل فرأيتم اللات والعزى، وقلنا أن شرحنا رأيتم اللات والعزى هذه في إنكار من الله عز وجل، استفهام إنكاري، يعني هل هؤلاء رأيت اللات والعزى التي تعبدونهم من دون الله هم ما أفادوكم بشيء؟ وهو قال كان رجل يلد لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، يعني ما الذي أدى إلى عبادة اللات والعزى؟ أصلها أيضا غلو، كان رجل يعني يلد السويق، بعدين قالوا على تفسير ابن عباس أنه كان السويق اللي هو القمح هذا أو الحنطة والشعير اللي هو القمح، يعني الحنة، كان يلد السويق فيأتي الحجاج فيعني يفعل لهم الطعام ويقدمه لهم، رجل صالح كان يقدم الطعام للحجاج، فلما كان يقدم الطعام للحجاج والناس يعني رأوا فيه ما فيه من الصلاح أرادوا أن ممات يعظموه، فبنوا على المكان الذي كان أولا دفنوه في المكان الذي كان فيه وبنوا عليه ما بنوا فغلوا فيه ثم عبد بعد ذلك، هذا تفسير للات أنه كان رجل يلد السويق. وبعدين قال اللات هو صنم من الله حرف، يعني هذا الحرف أسماء الله عز وجل اللي هو اللات، فكان صنم يعبد، ولكن على التفسير الذي معنا الذي أراده هنا المصنف في هذا الباب أراد أن يتكلم عن الغلو في قبور الصالحين، فكان يريد أن يبين أن هذا التفسير ابن عباس الذي قال رجل صالح كان يلد السويق الحجيج فلما مات عكفوا على القبر، وهنا أيضا العكوف على القبر كما بينا جاء الشرع بالنهي عنه، المهم أنه أدى هذا الغلو فيه إلى أن عبد بعد ذلك، فكما ذكر الله عز وجل فرأيتم اللات والعزى أنه قال فماتوا فعكفوا على القبر، والعكوف هو المكوث على القبر، لذلك الجلوس عند القبور والمكوث عندها هذا فيه نهي، لأن أيضا الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، العكوف هو الطول المكس وهذا لا يكون إلا في المساجد، الاعتكاف الشرعي هو في المساجد، فالعكوف على القبور فيؤدي ذلك إلى الغلو، لأنه ما عكف إلا أنه لازم القبر، فأتى بقى إما يأتي بعبادات عند القبر أو ما يأتي بشركيات حتى، فيؤدي ذلك إلى بعد ذلك إلى الوقوع في الشرك. وهذا طبعا يعني لفت بأن كما قال أو كذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلد السويق للحجاج، هذه فيه لفت أو نكتة بأن كانوا قديما يعني يستقبلون الحجاج بالطعام وبغير ذلك ويقدمون لهم يعني الأكل ويعني يساعدونهم، أما في الزمان هذا فهم يستقبلون الحجاج بارتفاع الأسعار وبأخذ الأموالات معهم وغير ذلك، وإن كان في حقا في أماكن فيها الخير، يعني في جمعيات تتلمس في موسم الحج وموسم رمضان بأن تقدم الأطعمة في أيام خاصة عرفة أيام منى، ولكن غالب طبعا السوق وذلك ما في هذا الكلام الآن، أصبح يعني أصبحت المسألة كل من استطاع أن يعني يأخذ من الحاج سيأخذ منه، ولكن نقول الخير لا ينقطع في الأمة، فما زال يقدم أيضا في بعض الأيام يعني الوجبات وغير ذلك، جزا الله خير القائمين على ذلك من أهل الخير هناك. ثم قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن أو قال لعن الرسول صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. هذا الحديث فيما يعني مسألة من أهم المسائل، ويلح وجاء في حديث ابن عباس لعن الرسول صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، هذه المسألة معنا الآن والمتخذين على القبور السرج المساجد والمتخذين عليها المساجد والسرج، هذه طبعا فيها أكثر المسألة. المسألة الأولى في هذه المسألة الخلاف المشهور بين أهل العلم في حكم زيارة النساء للقبور، وهذه نفصل فيها لأنها بأنها على أربعة أقوال، بعضهم نقل ثلاث وهي أرض أربعة أقوال. القول الأول نجمل الكلام، قال الأول بتحريم زيارة النساء للقبور مطلقا، والقول الثاني بكراهة زيارة النساء للقبور، والقول الثالث بجواز زيارة النساء للقبور، والقول الرابع بسنية. السلام عليكم. القول الرابع سنية زيارة النساء للمقابر. طيب تروا الآن أربع أحكام موجودة، تحريم كراهة جواز وسنية استحباب، يعني استحباب هذه قاعدة مشكلة المسألة، المسألة واحدة فيها أربع أقوال، باقي الوجوب هذه طبعا لن تكون يعني الوجوب عموما أربع أقوال الفقهاء أربع لا مش لازم أربعة يعني، لكن فيها أربع أقوال. قول وأنا سأبين سأفصل فيها إن شاء الله. القول الأول وهو قول تحريم زيارة النساء للقبور، وقوله تحريم ويحرم النساء أن تزور القبور، وزيارة النساء للقبور من كبائر الذنوب، لأن جاء واستدلوا بأكثر من دليل. أول الدليل الأول الذي ذكره المصنف لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وقالوا اللعن الأصل فيه الطرد من رحمة الله، فلما يلعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور هذا فيه طرد من رحمة الله، فدل ذلك على أنه من الكبائر. وقالوا أيضا حديث آخر، وأنا حقا مبين هذا الحديث في خلاف عند أهل العلم، وإن كان الترمذي حسن هذا الحديث ونحى نحوه الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، ولكن في الراجح عند أهل العلم أن هذا الحديث ضعيف، لأن فيه يصالح مولى أموانه وهو ضعيف عند أهل الحديث. وإن كان فيه خلاف كما قلت، لكن الراجح حتى نكون يعني للتحقيق أن هذا الحديث فيه ضعف، ولو صح لكان فصلا في النزاع بلا خلاف، ولكن لأنه فيه خلاف في السند أو في ضعف أحد الرواة، فده اللي أدى إلى اختلاف الأقوال كما بينا. لكن الذين رأوا بتحسين هذا الحديث قالوا بالحرمة، وأيضا استدلوا بحديث آخر حسن هذا الحديث، لعن الله زورات القبور، وهذا الحديث رواه ابن عباس وحسان بن ثابت، ما أذكر الثالث البراء بن عازب من أبي هريرة. أبو هريرة. طيب نعم، هذا المهم هذا الحديث لعن الله زورات القبور، زورات القبور كما قلت الآن. هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث عندهم حديث معطية قال نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فقالوا هذا هذه الأدلة تدل على لعن النبي صلى الله عليه وسلم لمن تزور القبور من النساء، وهذا فيه دلالة صريحة على أن اللعن من كبائر الذنوب. هذا طبعا انتهي لما انتهي الأقوال كلها وتأتيكم كلها، بس هذا القول الأول الذين قالوا بالتحريم. القول الثاني الذين قالوا بكراهة زيارة النساء للقبور، وهو المشهور في المذهب الحنبلي المشهور أقول، وإن كان بعض المحققين قالوا بالتحريم، قالوا استندوا إلى حديث معطل، قالوا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فقالوا هذا صرف من التحريم إلى الكراهة. ورد عليه من أصحاب القول الأول قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم ينهى، فهو لا يحتاج إلى تعزيم، فالنهي هو أصل فيه التحريم، فعزم عزم النبي أو لم يعزم أو لم يعزم عليهم الأصل فيه التحريم. ولكن هذا الصارف عند حنابلة أو أصحاب القول الثاني ومن وافقهم، يعني قلت المشهور عند الحنابلة بأن هذا الحديث صارف من التحريم إلى الكراهة. القول الثالث والذين قالوا بالجواز، وهذا قول الذين قالوا بالجواز جواز زيارة النساء للقبور، قالوا معنا أيضا أدلة. حديث الأول أن حديث المرأة التي مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة كانت تعكف على قبر ابنها وكانت تبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني يقول أو قال لها اتق الله واصبري، فقالت له إليك عني، لم تكن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له إليك عني، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم بأنه هو النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مسرعة له لتعتذر له، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهو هم قالوا هنا في دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفها، لم يقول لها أي لماذا أنت عند زيارة القبور ولماذا تزور القبر غير ذلك، فدل ذلك على الجواز. وأيضا حديث الآخر حديث البقيع المشهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة في الليل في ليلة عائشة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها، فلما نامت قام فاستيقظ فذهب إلى البقيع ليزور البقيع فصارت خلفه، حديث طويل. ثم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يعني ماذا أقول إذا هنا في روايات تعددت، ماذا أقول إذا كنت هناك أو إذا مررت أو إذا يعني كنت بطريقي، فعلمها دعاء القبور السلام عليكم دار قوم آمنين أنتم الصادقون نحن إن شاء الله الله بكم لاحقون. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم علمها الدعاء، فهذه دلالة على أن للمرأة جواز زيارة النساء للقبور. واستدلوا أيضا بحديث ثالث بأن ابن أبي مليكة رأى عائشة وهي راجعة من زيارة قبر أخيها عبد الرحمن ولا من؟ من؟ عبد الرحمن بن أبو عبد الرحمن. نعم، فقال لها ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، فقالت له نهى ثم أجازة أو ثم أباحة. فلأن أصل النهي كان إيش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أصل الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها. فقالوا فعبد أبي مليكة قال لها ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت نهى ثم أباحة. فهي ردت بأي حديث؟ حديث الأول إنه لأن أصل كان في هناك نهي عن زيارة القبور، وهو قال أني كنت نهيتكم عن زيارة القبور أولا ثم قال فزوروها، فدل ذلك على الجواز. فهي تعلقت بالجواز للرجال وللنساء، تعلقت بالرجال والنساء، فقالت قد أجازه. وأرادوا أن يقول هذا أصحاب القول إيش الثالث، نشد الأقوال ثم نرد بعد ذلك على المخالف أفضل عشان ما تتوبوا معنا. قالوا إذن بالجواز، فقال واستدلوا بحديث عائشة بأنها بيانت للنبي مليكة بأن كأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فالآن زوروها، بأن هذا الخطاب للرجال وللنساء، تعلقت بهذا أن الخطاب للرجال والنساء لذلك هي زارته. وأصحاب القول الرابع اللي قالوا بالسنية جاء على الأصل، قالوا بأن باستحباب زيارة القبور، هو نفس يعني قريب من قول الجواز، لكن هم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حبب أو رغب في زيارة القبور لأنها لا تذكر بالآخرة وفيها الدعاء للميت، ففيها استحباب زيارة القبور، والرجال شقاق النساء أو النساء شقاق الرجال في الأحكام، فهو أيضا يستحب ذلك، وهذا يعني قريب من القول الثالث. هذه الأقوال الأربعة في المسألة. القول الأول هم أرادوا أصحاب القول الأول. طبعا القول الثاني مسألة الكراهة قلنا بأنهم تعلقوا حديث معطية، وقلنا المسألة ليست فيها دلالة كبيرة على أنه قد يعزم أو لا يعزم ما دام جاء النهي، فالأصل فيه إما أن يكون إما التحريم. أصحاب القول الثالث هو النزاع أصالة معهم أكثر في مسألة بين القول الثالث الذين قالوا بالجواز والذين قالوا بالتحريم. قالوا الذين قالوا بالجواز قالوا بأن النهي عن زيارة النساء للقبور هو عندهم الآن لعن، عندهم قالوا بعضهم بضعف حديث لعن زيارة القبور، ثم ما لم يستطيعوا أن يردوا على حديث زوارات القبور، فقالوا الآن أن اللعن للنساء قد نسخ. يعني بأنهم أرادوا أن يقولوا الرد الأول بأن لعن زيارة النساء للقبور نسخ بكنتم نهيتكم عن زيارة القبور فالآن فزوروها، فقالوا نسخ، هذا اللعن قد نسخ. فرد عليهم قالوا لا يمكن معرفة النسخ، يعني النسخ حتى تقول بالنسخ لابد أن تأتي بالتاريخ وتعذر أنك تثبت ذلك. هم طبعا استدلوا ذلك لما نقلته عائشة رضي الله عنها وارضاها، فقالوا بأولا أن هذا الحديث ناسخ هذا الحديث. رد عليهم بأن النسخ متعذر، أنك حتى تقول بالنسخ لابد أن تعلم التاريخ وليس عندك ما فيه من التاريخ. وقالوا وهذا معناه أنك تطرح دليل وإيش ولا تعمل بدليل، إنك الآن ستطرح دليل لعن الله زوارات القبور وستعمل بدليل كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فالآن فزوروها، وهذا يعني هذا أضعف عند الاستدلال، إنك الأولى إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، يعني تعمل بالدليلين على أنك تلغي أحد الدليل وتعمل بدليل آخر. فقولكم بالجواز كأنكم لغيتم دليل لعن الله زوارات القبور، والنسخ خلاص ما تستطيع تثبت النسخ، إن أردت أن تثبت النسخ لابد تأتي بتاريخ وليس عندكم تاريخ. فردوا عليهم أصحاب القول الأول قالوا بأن كنتم نهيتكم عن زيارة القبور هذه فيه خطاب للرجال، كنتم هذه كنتم من هنا هذه للرجال ليست لا يدخل فيها النساء. ونعم لو قلنا بأن الأصل بأن النساء شقائق الرجال في الأحكام، لكن هذا الخطاب للرجال، وقد جاء الصارف للنساء. لو قلنا بأن العموم كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فالآن فزوروها، هذا عام لو قلنا رجال ونساء، ثم جاء تخصيص بأن النساء قد خصصوا باللعنة في الزيارة، فنقول العام الذي جاء كنتم نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها خصص بحديث اللعنة، ونقول هنا قد جمعنا بين الدليل الأول والدليل الثاني بأن النساء خرجوا من الجواز الذي هو كان مع الرجال بحديث اللعن الذي موجود والذي جاء من لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. تبقى معهم الرد على يعني أصحاب قول الإباحة، يقولوا زوارات صيغة مبالغة وفيه كثرة الزيارة، فهذه ليس بضابط، وهذا يعني قالوا الزوارات المقصود به من تكثر الزيارة هو الذي جاء فيه اللعن، أما من تزور مرة أو اثنين أو غير ذلك فلا، هذا ليس فيه لعن، على أنهم حملوا زوارات على إيش؟ كثرة الزيارة. هنا طبعا يعني هم قالوا ذلك، فرد عليهم بأصحاب القول الأول بالتحريم، قالوا أولا نرد على أدلتكم الدليل الأول، خلوا الزوارات نرد عليها في الآخر. حديث استدلوا بحديث الاول ايش؟ حديث المرأة صحيح؟ قالوا المرأة لا لا المعطية مش في الموضوع، حديث المرأة التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتق الله واصبري. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاها، اولا هو مر هي كانت في الطريق مرة، لم يثبت بانها يعني كانت ان كان حق انها كانت موجودة عند القبر، لكن هم قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم وجد ما فيها من من من من, من حال هي لا تستطيع ان تصبر على الصدمة في فقد ابنها، فاراد ان ينصحها في الاول بما لا يؤدي فيها الى الشرك، لان هي لو قال لو كانت يعني ناءحت او مثلا تلفظت باقوال شركيه نتيجه في الصدمه في فقد الابن فقدم الاهم على المهم، يعني هو دفع للمفسده الاعظم وخاف عليها بانها قد تاتي بكلمات او تخرج عن السياق الصحيح بانها تاتي بكلمات يؤدي الى وقوعها في الفاظ شركيه، فقال اتقي الله واصبري، وقدم لها هذا الكلام اولى من ان يقدم لها عن مساله القبر، لان راى ما فيها من صدمه في فقد ابنها فاراد ان يواسيها وان ينصحها بذلك، ولم يعني يقعد هذا على القول بانها كانت عند القبر. وتفسير اخر لهم قالوا بان هي لم تكن عاكفه ولكنها هي لم تقصد الزياره لقبر الابن، انها كانت مره فمر على قبر الابن فوقع ما فيها من قلبها ما وقع. هذا الاول. والثاني حديث عائشه الذي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له ماذا اقول، قالوا هذا ليس فيه صراحه بان عائشه طلبت زياره القبور، هي بعض الروايات قال ماذا اقول اذا مررت او كنت بجوار، وهذا لا يستبعد بان المرء يسير فيكون بجانب القبور، فعلمها الدعاء اذا مرت بالقبور، وليس هذا فيه دلاله على جواز زياره القبور، فالدليل محتمل ليس صريح على جواز زياره النساء للقبور، لكن هو الدليل فيه فقط بان اذا مرت او كانت بجانب القبور لاي سبب وكانت تخرج قضاء حاجه كانت بجانب قبر وترجع من مكان معين فلا ان تقول هذا القول، وهذا القول سنه للرجال وللنساء، وهذا دليل محتمل، واذا تطرق الدليل الى احتمال سقط به الاستدلال انه محتمل، فهذا لا يصح دليلا صريحا على جواز زياره النساء للقبور. تبقى وهو الاقوى عندهم دليل عائشه، دليل عائشه رضي الله عنها مرضى ان ابن ابي مليكه عندما قابلها وقال لها الم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فهي قالت له نهى ثم اباح. قالوا هذا له يعني اولا في خلاف في اثبات الاثر، ولكن الحق انصافا علميا الاثر ثابت. قالوا هذا اما ان هو ابن ابي مليكه لما قال لها ان النبي قد نهى هي ردت عليه باي حديث، حديث أنهي كنت نهيتكم عن ذات القبور الآن فزوروها، فقال هي ما ردت عليه بلعنة بالرد على لعنة ذات القبور، فإما أن نقول لم يصلها هذا الحديث لأن أبو مليكة لم يخبرها بهذا الحديث وقال لم ينهى فردت عليه كنت نهيتكم فالآن فزوروها، فابن مليكة لم يرد ولا نعلم هل رد أم لم يرد، قد يكون رد عليه بحديث اللعنة قد لا يرد، فنحن لا نعلم رد ابن أبي مليكة، لكن لا يظهر لنا بأنها أجابت عن حديث اللعنة، لو كانت أجابت لنا عن حديث اللعنة وبينت بأنه منسوخ أو أن النبي قد أباحه لكان فصلا، لكن هي لم تبين، هي بينت عن حديث الأصل الأول كنت نهيتكم، ونقول أن هذا ليس فيه أيضا تصريحا. ولو تنزلنا وقلنا بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها فعلت ذلك، لو خالف قول عائشة قول النبي صلى الله عليه وسلم من نقدم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال لعن الله زوارات القبور، وعلى عندهم هم الذين يقولون بزيارات القبور وقلنا أنه فيه ضعف، ولكن حتى لو كانت عائشة فعلت ذلك فهذا خالف فعل عائشة قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على أحد كائن من كان، فهذا رد من أصحاب القول الأول على أدلة القول الذين قالوا بالجواز، ثم تبقى لهم بأن مسألة الرد على كنتم نهيتكم عن لعن الله زوارات القبور، هم قالوا بأن الزوارات التي مرة أو اثنين، قلنا هذا ضابط لا يصح أن يكون ضابطا، يعني أنتم تقولون بأن الزوارات كثرة الزيارة صحيح؟ طيب ما هو ضابط كثرة الزيارة؟ ما أحد يستطيع يقول هي مرة ولا اثنين ولا خمسة ولا عشر، والشرع لا يمكن أن يعرض المرأة للعن بعدم ضابط، يعني إن قلت الزوارات كثرة الزيارة طب كيف متى تقع ومتى تقع في اللعنة، والشرع الحكيم ما جاء إلا بضوابط، لا يمكن أن يكون اللعنة هكذا متروك لكل أحد لا يعلم، فإذا المقصود هنا ليس الزوارات بكثرة الزيارة، لأن يأتي باللغة زوارات يأتي بمعنى كثرة الشيء، يعني الصيغة المبالغة تأتي بمعنى الكثرة وتأتي بمعنى المرة الوحيدة، يعني وجد لها من الكتاب ومن السنة، فهم هذه النقطة، لأن هذه ضابط في مسألة زوارات، نعم هو الأصل في الزوارات أو في صيغة المبالغة كثرة الشيء ده الأصل لغة، لكن أتى من الشرع بأن صيغة المبالغة ويقصد بها المرة الوحيدة، قال الله عز وجل جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، جنات عدن مفتحة هذه إيش؟ مبالغة لهم الأبواب، والأصل من الباب سيفتح مرة واحدة، الباب يفتح مرة واحدة مفتحة لهم الأبواب. هنا قالوا إذا مفتحة أيضا جاءت مع أنها مبالغة، لكن لا يقصد بها كسر فتح الأبواب، لا، ده هو الباب عندما يفتح سيفتح مرة واحدة، لا يفتح أكثر من مرة، لأن هو العدل الجنات ستفتح ويبقى. لكن هو قال مفتحة، فقالوا إذا صيغة المبالغة قد تأتي بالكثرة وقد تأتي بالمرة الواحدة، فهنا تحمل، لأن هذا نعني لا يمكن أن لا يكون له ضابط، فلابد أن يحمل على المرة الواحدة. وأيضا بعضهم قال، وهذا يعني لفتة جيدة عند أهل اللغة، بأن قد يكون الزوارات إما كثرة الزيارة أو كثرة الزائرات، وهذه تحمل في اللغة، يعني إما قصد كثرة الفعل أو كثرة الفاعلين، يعني فما يقول نعم الله زوارات القبور، إما يقصد بها كثرة الفعل كثرة الزيارة أو كثرة إيش الزائرات، وهذه تصح لغة، فتحمل مع الأدلة الأخرى بأن المقصود بها ليس كثرة الزيارة بل كثرة الناس الذين يزورنا القبور. وهذا فيه رد على مسألة الضابط بأن المقصود كثرة الزيارة وليس زيارة واحدة، لأن الحق يعني نقول بأن لو كان حديث لعن الله زائرات القبور صح سندا لكان فصلا في النزاع، لكن هو المسألة لأنه ضعيف، وزورات القبور هو الذي فيه يعني الثابت، فكان لابد من التفصيل بذلك. يتلخص في المسألة بأن القول الراجح الذي يدين الله به وهو تحريم زيارة القبور للنساء، لأن المسألة فيها لعن، واللعن ليس بالهين، ولو كان ثبت النسخ لقلنا به، ولو ثبت الصارف لقلنا به، ولكن لابد أن تقف أين ستذهب بحديث اللعن، يعني إذا قلت بالجواز طب أين ستذهب بحديث اللعن، أين ستتركه لمن، وكيف تضبط ضابط كثرة الزيارة، تتركه للناس هكذا، وهذه المسألة ليست بالهينة مسألة إيه. فلذلك الراجح، وإن كان الخلاف مشهور عند أهل العلم حتى نقول، ولكن الراجح الذي يتلخص لي والله أعلم بأنه القول الأول هو قول تحريم زيارة النساء في تحريم زيارة النساء للقبور. أنتهي من الفوائد ونتكلم كما تريدون إن شاء الله بإذن الله. خلاص إحنا المسائل نأخذها وتفضل في مسائل. الأولى تفسير الأوثان. تفسير الأوثان وبيانها بأن الوثن هو من الأوثان تحت القبر الذي يتخذ يعبد من دون الله ووثن، وقلنا الفرق بين الوثن والصنم، وأيضا من اللات والعزة بين بأنه أيضا أصبح وثن يعبد من دون الله عز وجل. نعم. الثانية تفسير العبادة. تفسير لا قبل المسائل أنا آسف شيخ ما انتهينا أيضا في مسألة مهمة جدا باقي الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد زيارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، متخذين عليها المساجد والسرج، وأيضا هذا الحديث الهديث زيادة أيضا ردت على من قالوا بالنسخ أيضا. لماذا؟ لأنه قالوا أول الحديث زائرات القبور، والثاني التخذين المساجد والسرج، وبالاتفاق بيننا وبينكم الذين يخالفون بأن لم ينسخ اتخاذ المساجد قبور، ولم ينسخ النهي عن اتخاذ السرج، السرج اللي هو إنارة القبر ووضع فيها كالومض أو إضاءة أو السراج، فقالوا كيف ينسخ نصف الحديث الأول ولا ينسخ النصف الثاني، وهذا أيضا رد على من قالوا به النسخ، لكن هذا بفرض صحة هذا الحديث. ولكن عموما النهي عن اتخاذ القبور مساجد أو المساجد على اتخاذ على المساجد السرج هذا جاء من الحديث الأخرى أيضا غير هذا الحديث. إذا قلنا بضعف هذا الحديث هذا فيه أيضا المنع عن إنارة المساجد إلا إذا احتجت للإنارة أثناء الدفع، يعني ايش نارة القبور انا اسف المساجد نارة القبور الا اذا احتجت اليها عند الدفن فقط، واما ان توضع الانارات وتنور لان هذه ايش مظنه الغلو، لكن لما تضع السرج وتعظم القبر وتنيره سيظن الناس بان هذا المقبور فيه ما فيه فياتون اليه ويقفون عنده اما يعبدون الله هناك او يعبدونه فيؤدي الوقوع في الشرك، فجاء الشرع ليحسن الماده ويسد الذريعه بانه لا يتخذ السرج عند القبور ولا يتخذ ايضا مساجد. هذا الجزء الثاني من الحديث او الاخير. ثم المسألة الثانية تفسير العبادة هو يعني هو اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله عز وجل، وبين بأن اتخاذ العبادة وهو اتخاذ المساجد اتخاذ القبور مساجد يعني بين بان اتخاذ القبور مساجد فيها عباده لانهم سيصلون عليها، وهذه هي المقصود المصنف من هذه المساله. نعم. الثالثه انه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ الا مما يخاف وقوعه. ما مما يخاف وقوع. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما استعذ من شيء خاف ان يقع، ولله الحمد مستجاب النبي الله عز وجل لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يجعل قبره وثنا ويعبد من دون الله، ولكن الحق بأن النبي عبد من دون الله، وإن لم يكن استجاب الله عز وجل لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأنه القبر لا يعبد ولكن النبي عبد. وقد بينا من القصائد الصوفية الذين غالوا في المدح حتى جعلوه يعني إلها والعياذ بالله، وقالوا من علومك علم اللوح والقلم، ومن جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، كما قال ابن تيمية ومن القيم ما ترك شيئا لله جعلوه إلها والعياذ بالله من ذلك. فهو استجاب الله عز وجل لدعاء النبي أن يتخذ القبر عيدا ولكنه عبد من دون الله عز وجل. نعم. قرنه بهذا اتخاذ قبور الانبياء مساجد. قال يبين الله عز وجل، يبين النبي صلى الله عليه وسلم بانه قرن بين استعاذته من اتخاذ قبره ليبين بان على النقيض اهل الكتاب وغيرهم اتخذ قبور الانبياء مساجد، وهو استعاذ من ذلك وقرن ذلك من هذه الاستعاذه ليبين بان النهي جاء عن اتخاذ قبور الانبياء، هو دعا الا يتخذ قبره مسجدا كما قالت عائشه يحذر ما صنعوا في الباب الذي قبله، وقالت رضي الله عنها ايضا لذلك لم يبرز قبره لذلك لم يدفن البقيع، وقد بينا دفن في مكان ما مات فيه صلى الله عليه وسلم. الخامسه ذكره شده الغضب من الله. أدي بينا شرحنا شدة الغضب وبينا صفة الغضب لله عز وجل، وأن الله يشتد الغضب، يعني الغضب درجات، ولكن اشتداد غضب الله عز وجل على من يأتي بالشرك أو على من يناقض التوحيد، ولكن يغضب الله عز وجل والغضب له درجات من الله عز وجل. في حاجة من قصين هو كتب أنه مش مغضب الأصل نقولها؟ قل. السادسة وهي من أهمها معرفة صفات عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان، موجودة في الفتح التي هي أكبر من الأوثان، ومن أهمها صفة معرفة عبادة الله هي أكبر الأوثان. هو يبين بأن عبادة الله كانت الغلو، فرأيتم اللات والعزى، يبين الله عز وجل لنا استفهام استنكار من الله، رأيتم اللات والعزى، طب ما اللات التي عبدت على تفسير ابن عباس كما قلنا بأنه كان سبب الغلو في هذا الرجل الذي أدى بعد ذلك إلى عبادته من دون الله عز وجل، عبادة قبره يعني. نعم. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، هذا من تفسير ابن عباس، ولا شك أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الغيب لا يقول به من عند نفسه، فهذا معروف أنه قبر رجل صالح، والعلة في المعرفة إيه؟ لأنه هو الأصل في هذا الباب والذي قبله الغلو في الصالحين، والغلو في الأنبياء أولا هم أفضل الصالحين ثم ما دونهم بعد ذلك. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. وذكر. أنا كتب عندي وذكر. طيب يعني هو بين بأن هذا الرجل هو يعني. وذكر معنى التسمية. نعم. طيب هذه بيناها، لماذا سمي باللات؟ لأنه كان لات السويقة. نعم. التاسعة لعنة زوارات القبور، دي بيناها في مسألة تفصيل في الحكم الأربع أخوان. نعم. العاشرة لعنة من أسرجها السرج، لو كما بينا هذه أيضا، وفيها أيضا بعض الأشياء أن الغلو في قبور الأنبياء يصيرها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل كما جاء في سنه سلم. أيضا مهم العكوف، وهذه مسألة مهمة، العكوف على قبور الصالحين، وقد يفعلها كثير من الناس أن يعكف على قبر الرجل الصالح، سيؤدي ذلك إلى إيش؟ تعظيمه وقبر ذلك، ينهى عن العكوف. يعني زيارة القبور، لما كنا نبين زيارة القبور زيارة ثلاث أنواع، زيارة سنية وزيارة بدعية وزيارة شركية. الزيارة السنية التي جاء بها الشرع، إن مثلا بين قال قلت نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها فأنا تذكر بالآخرة، فهذا بالبر اولا يتعظ هذه من فيها منفعتين او فيها منفعتين. المنفعه الاولى للزائر بانه يتذكر الاخره ويعرف ان مصيره كما في مصير صاحب القبر الذي هو يزوره الان، فيرجع لما هو عليه من مثلا معاصي او ذنوب ويتذكر ما سيقول اليه، فهذه تذكره كما قال رسول الله. والثانيه الدعاء لصاحب القبر، يدعو الله عز وجل لصاحب القبر يغفر له ويرحمه وغير ذلك. فتكون الزياره دي الزياره السنيه التي فيها شيئين فقط، ولو تدبرت ليس فيها شيء يطلب من المقبول. الرجل الذي الزائر هو يذهب ليتعظ هو ويدعو للمقبول، اما المقبول لا حول له ولا قوه، هو ياتيه الدعاء من عند الزائر يعني، فيعني يصر به يعني عندما يوصل له الملك ان كان فيه خير له. هذه الزياره السنيه. الزياره البدعيه التي يفعل فيها البدع التي يذهب اليها هناك، اما يذهب يقرا القران عند القبر او يصلى عند القبر كما نقول او يتصدق عند القبر، هذه كلها من البدع، لان هذه فعل عبادات عند المكان اذا فعلها المرء فظن بان هذا المكان فيه بركه وان هذا المكان فيه اجر زائد وان هذا فيه ثواب زائد. وهذه كما قلنا وان كانت لله وان كانت لله ان يتصدق وان كان لله ان كان يقرا القران لله ان كان يوزع ما يوزعه لله عز وجل، ولكن فعله عند هذا المكان هو شرع عباده يعني حتى لو اعتقد انه لله وقع في البدع المحرمه. هذه الزياره البدعيه. الزياره الشركيه وهو الذي يذهب للقبر ليذهب لزيارة القبر ليدعو صاحب القبر، إما يدعوه استقلالا أو يدعوه تابعا، وهذه فيها تابعا فيها كلام. استقلالا يذهب منه يقول له زوجتي لا تلد، لا أعمل، أريد رزقا، أو يذهب يطلب الزواج من المقبول، يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، فقد وقع فيه الشرك الأكبر. هذه الزيارات الثلاثة للقبور السنية والشركية والبدعية، ولا شك بأن الأصل هي زيارة السنية. أما العكوف هذا هو بقى. العكوف عند القبر هيكون مظنة، لأن العكوف كما بينا مظنة بعد ذلك للغلو ثم بعد ذلك إلى العبادة من دون الله عز وجل. والفوائد الأخرى دي قد تكلمنا عنها. العكوف اللي هو الجلوس، العكوف الشيء أو الجلوس المكوث طول المكث، مثل الاعتكاف في المساجد انك بتحبس نفسك في المكان ولا تخرج، الاعتكاف الشرعي يعني. العكوف اصل في اللغه هو الجلوس وطول المكث، حتى ولو يده فقط ايش؟ حتى لا، ما هو لو راح يذهب الزيارة السنية انتهت، لكن هما هناك ممكن تلاقيه قاعد له بقى هناك ناصب خيمة قاعد عند القبر. ماشي. الليل نهار قاعد عند القبر. يبين يعني. بقى قاعد عاكف بقى عند القبر، هذا أخذ الاعتكاف طول الليل والنهار جالس هناك. فهذا ما جاءت الزيارة، جاءت انك فقط تتذكر بالأخيرة، تدعو للميت ثم تنصرف، أما انك تعكف عند القبر وتجلس حتى أصالة يعني بعد قبر الميت، ما أتى إلا الأصل الذي أتى عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال إذا أنا مت فدفنتموني فاجلسوا أو وقت ذبح جزور يعني أستأنس بكم حتى تأتي رسل ربك وآتي رسل. هذا أثر عن عمرو بن العاص، بس الذي يعني بعد القبر أنك والسنة جاءت من النبي صلى الله بعد أن دفن قال اسألوا لأخيك من تثبيت فإنه الآن يسأل. فهذا لكن أنك تجلس وقتا فهذه ليس، هذا هو العكوف الذي جاء بالنهي عنه. هذا آخر الكلام في هذا الباب. أقول قولي هذا وفيها أسئلة، وأستغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قبل أن ندخل فيها الفقه.